السعادة إلي صندوق الحفل حقيقة سعيد الرسول جمال عبد الكريم قبل تروح وتخليني خلوني نبكي في يبور عندي بروبلم حتسلو عوني خلينا